سؤال من كل لك من كل بيخلو مصريا على موقع دي أشكال كريم في قلبي أشكال كريم أفضل لك لو مفيش برسم ضحكة كتير على وشي وما ببينش احساسي اني عايز افارق الدنيا وامشي كل ما بحكي لحد الاقي بيرد عليش وبيتكلموا عني في داري واهلي في وشي مش اسال عني ما يسال مش اشغل بالي ما تفكر انك لما تقول انا همشي هكون قلقان وعليا اكتبي التطبيق انا زي بلايا اللي مشيت اديني كسبان لو في ولاد حالا وروني مكان اقامته علشان ولاد الحرم تعبتي منه انا اكتر صدمه خدتها كانت من حبيبهم لكن اللي عرفته مفيش اوسخ منه اللي مصلحة بالجمع بكرة تحلو ورجع يجمل بقفله بسمعه لكن بهوايا انتو مشيتوا لكن بعده جالي قلك ده منه والثانية في مرة احتجتكم تكونوا معايا صاحب الكل لكن الكل بيخلعوا مني اشكال باين فيها الغل اشكال كرهني لكن علشان المصلحة بيسأل عني تخلص مصلحتهم يبقوا ولا عارفيني كل اللي اتغير غير واللي اتكبر انا صغر رجعتوا لقيتوا وعرفتوا انو مش على واحد انا اخوان هتكونوا بصفي مفيش لان تتحدوني هتلاقوا اللي انا مش بتحايل قاعد ماسك صورتك لسه بقالي سنتين وكل دي يا قلبي بيسألني دي راحت فين بسأل نفسي ترجع ولا مفيش بعدين حتى الحل بقى قصادي واحد ومش اتنين قفل لك كلام ومفيش شاب وعملنا لبعض بلوكات لما بنوحش بعد ساعات اخرنا اللايكات كل مالي دلوقتي بقيت المنسي بحيه بالله لو انت حليه عنك بعيد